حديث 1343 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم هندك هين محشورون هندئين خر بكرن حفاتا اتبخاس بحس روجة قيامتها عراتا اتعيس غرلا اتنسنا تكلي ثم قال أو ثم قرأ اشتنج في غنبري صلى الله عليه وسلم أفويتها خان كما بدأنا أول خلق نعيده يعني كتشوى جارة ايكي مدست بشيكرنا مخلوقا كريا وما تشيكرنا هروسا جارة كديد زبر النبا وعدا علينا أبا وعدك السرما خد تعالى أفسو زهيا داي إنا كنا فاعلين وخد تعالى تأكيد كر السرهنده وإلا أفتشتها دي تشيبت إلا مريش قبراد رابن وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وتأول كسي رجى قيامته جلكت كنبر إبراهيم وإن أناسا من أصحابي تشتهن جيقوت هندكس إشهبالت من يؤخذ بهم ذات الشمال ببان كسبنا رخي شابي هكار برخي شابي هات نبرن معنوي أبا أفكست هاتشونا أجري فأقول بجد بيجتن أس روجة قيامتي دي بيجم وقت أس وصد بينم أصحابي أصحابي هفالت من هفالت من فيقول بجد بيجت إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم أباش وقت تأفكست هيلاي وتمري أفكستها مرتد بون دين خهيل بو فأقول كما قال العبد الصالح بجدن كان عبد صالح أبي تشاكو باش عيسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام چكوتيا أجك دوي أخفتني بجم أز دي بجم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يا رب من هندي أزل نفوان جاب من الوانبو من أود ديتن أسم راقبهم إلى قوله الحكيم حتى اتجهشت أخفتنا خد تعالى إنك أنت العزيز الحكيم.